يقول فيه: يوجد لي عم وله بنات، ولي أخ أكبر مني، وأرضعته زوجة عمي مع ابنتها الكبيرة رضعة واحدة، ولكنه روي منها، واحتار أخي ورفض الزواج من تلك البنت، وتزوجت بنات من بعدها، ولم نطلب الزواج من عمنا بهذه لأننا خفنا من الوقوع في الحرام، ولذلك أكتب لكم هذا السؤال أرجو منكم الإجابة عليه ولكم من الله الثواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس رضعات معلومات يحرمنا. وثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فهذه الرضعة التي ذكرها السائل وأن أخاه الأكبر رضع من لبن عمه حتى روي، إن كان رضع خمس مرات متتابعات فإن بنات عمه يكون أخواته من الرضاعة، أما إن كان رضعة واحدة بأن أمسك الثدي حتى روي فإن ذلك لا يحرم، ويحل له أن يتزوج بأي فتاة من بنات عمه شاء. وامتناعه من أجل تلك الرضعة إن لم تكن بلغت خمسا امتناع في غير محله، وتشكرون على امتناعكم وخوفكم من الوقوع في الحرام، فإن الإنسان ينبغي له أن يحتاط لنفسه ويجتهد في الاستبراء لدينه، لأن من استبرأ لدينه فقد استبرأ لدينه وعرضه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أو عدة أسئلة من الأخت المستمعة هدى عين نون من عمان بالأردن. أول سؤال لها تقول فيه: أحيانا يشتغل ذهني في الصلاة بأمور الدنيا والتفكير فيها وعدم الخشوع المطلوب في الصلاة، فبماذا تنصحوني لكي لا أقع في هذا جزاكم الله خيرا؟ الذي ننصح به من ابتلي بشيء من هذه الهواجس والتفكيرات أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويلتجئ إليه ويعالج نفسه بالاجتهاد في متابعة القراءة في صلاته ومتابعة التسبيح والتحميد في ركوعه وسجوده وقراءة التشهد أثناء جلوسه بين التسليمتين، يشغل جميع أوقات صلاته بالتلاوة في الأمكنة التي يقرأ فيها القرآن والقيام، وبالتسبيح والتهليل والتحميد والدعاء في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، وفي الجلسة بين الركعتين وجلوس التسليم يشغل باله بقراءة التشهد بقراءة متتابعة، لا هي العالية التي تشوش عليه وعلى من حضر بجانبه، ولا هي المخفتة التي لا يسمعها بنفسه، فإنه إذا اجتهد في ذلك وسأل ربه جل وعلا أن يحول بينه وبين الهواجس والوساوس والتجأ إليه بصدق، فإنه حري بإذن الله أن يعانى ويعافى مما يضايقه من هذه الهواجس. ومن من الناس من لا تشغله كثير من الهواجس في كثير من أوقات صلاته، وبذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا دخل ابن آدم في الصلاة عاد إليه ليلبس صلاته حتى يذكر في صلاته ما لم يكن يذكره من قبل، وإنما يستعان بالله على طرد الشيطان بالاستعاذة والاعتماد على المولى جل وعلا، وبالله التوفيق. سؤالها الآخر تقول: لقد علمت من أحد العلماء الفاضلين في برنامجكم ذات مرة أن التسمية قبل الوضوء سنة مؤكدة، ولكني دائما أنسى أن أذكرها قبل الوضوء، فهل يتوجب علي إعادة الوضوء ثانية أم ماذا أفعل؟ الجواب: ما يجب عليك أن تعيد الوضوء إذا نسيت التسمية، فإن الفقهاء قالوا إن واجب الوضوء التسمية مع الذكر، إذا ذكر الإنسان وترك التسمية فإنه يكون قد أخل بواجب من واجبات الوضوء، والوضوء صحيح ولكنه يأثم بترك ذلك الواجب. أما إذا سهى فلم يسمي فلا شيء عليه إن شاء الله، ولا إعادة عليه الوضوء، بالله التوفيق. سؤالها الأخير تقول: ما حكم الدين في كتب تفسير الأحلام المنتشرة بين أيدي الناس، وهل تجوز قراءتها؟ وهل يجوز السماع لقارئات الكف وقارئات الفنجان وعالمات الفلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب أن قراءة كتب تفسير الأحلام لا تضر ولا تنفع، أما إذا كانت الكتب يقرأ مما في بعض الكتب الصحيحة، بعض الأحاديث التي ورد فيها تفسير بعض الرؤى، فلا بأس بذلك. وأما هذه الكتب الكبيرة كتعطير الأنام تفسير الأحلام وكتفسير الأحلام لابن سيرين المزعوم أنه لابن سيرين وغيره، فهذه كتب أشبه ما يكون بالأساطير والقصص، فيها حق وفيها خطأ وباطل. وإذا أمكن الإنسان أن يشغل نفسه بما هو أجدى عليه من هذه الكتب وأنفع كتب العلم كتفسير القرآن وكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الأحكام، فإن ذلك أنفع له وأجدى. وأما استماع قراءة الكف والفنجان وما إلى ذلك من القراءات السحرية والشعوذة الكاذبة، فإنه لا يجوز استماع هذه القراءات ولا الإنصات للمتكلم بها، فإنها منكر من القول وزور وبهتان، ينبغي للمسلم أن يتجنبها وأن لا يصدق بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ينبغي للإنسان أن يتجنب هذه الشعوذات والشركيات والبدع التي هي في الحقيقة ضلال وبهتان وزور، بالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع عائض الحارثي من الرياض، يقول: هل يصح أن يقف الصبي الذي عمره 10 سنوات مع رجل بالغ خلف الإمام لوحدهما فقط؟ وإذا كان لا يصح، فما حكم صلاتهم إذا صلوا خلف الإمام بتلك الكيفية؟ هل هي صحيحة أم باطلة؟ الجواب: المسألة مسألة خلافية، والصحيح الذي يدل عليه الدليل جواز مصافحة الغلام للرجل خلف الإمام، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم جاء إلى بيت أم سليم وصلى في بيتها على حصير كما ثبت من حديث أنس، ونحن قد اسود من طول ما لبس، يقول: فصرفت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا، وصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فوجود صف من يتيم، واليتيم الذي لم يبلغ الحلم، من أنس بن مالك وكان شابا ومعه يتيم صغير، هي دليل على أنه يجوز أن يصف الغلام المميز مع الرجل البالغ ويسوون بصفهم صفا خلف الإمام. وتلك الصلوات التي صليت صحيحة، كما فهمت من هذا الجواب الذي أشرتك فيه إلى حديث أنس وما فيه من الدلالة على جواز الصلاة صفا خلف الإمام من مميز وبالغ، بالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع عين الغامدي من قرية بني سعيد، يقول: عندنا إمام في قريتنا، إمام مسجد رسمي، ولكنه في الواقع لا يحسن القراءة ولا يحفظ من القرآن شيئا سوى بعض قصار السور التي يرددها في كل فريضة، إلى جانب جهله بصلاة الكسوف والجنازة وعدم إقامتهما في مناسباتهما، وكذلك عدم إقامته لصلاة التراويح في رمضان. وقد سببت حالته هذه نفور الكثير من الجماعة عن الصلاة معه في المسجد، فمع أن عددهم يصل إلى 40 فلا تجد معه في الصلاة أكثر من 6 أو 7 أشخاص. كذلك هناك من هو معين على وظيفة فراش للعناية بالمسجد ونظافته، ولكنه للأسف المسجد يبقى شهورا دون نظافة أو عناية به، فواضح أن الهدف مادي فقط وليس للحصول على الأجر والثواب من الله. نسأل الله الهداية للجميع، فبماذا تنصحونهما جزاكم الله خيرا؟ ننصح في الحقيقة من تولى عملا لا يحسنه أن يدع ذلك العمل لمن يحسنه، فإن هذه الأعمال والوظائف أمانات ينبغي أن يتولاها القادر على تحملها. وأما من يتولاها ولا يستطيع تحملها ولا إعطاءها ما تستحقه من واجب، فإن عليه أن يتركها. وأنا أحيل ما أبداه السائل للجهة المختصة في وزارة الحج والأوقاف لتعالج الموضوع بما تراه، وأنصح الإمام والفراش أن يترك ما لا يستطيعانه، فقديما قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، أو أن يتعلم الإمام القراءة ويتحفظ ما يستطيع من القرآن ويجد في تعلم القراءة حتى يصلي بالناس التراويح ولو عن طريق القراءة بالمصحف وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع عبد الله المسيئ من الباكستان، يقول: ما مقدار الوقت بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ لا حد محدود في الوقت بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، فإن ذلك يختلف باختلاف البلدان وسير الشمس. تجد في بلد الوقت بين المغرب والعشاء بمقدار ساعة ونص، تجد في بلد يكون أطول من ذلك أو أقصر على حسب ترتيب الزمن لذلك البلد. وإنما ينبأ غير الإنسان أن يعلم أو السائل أن هناك أمورا محسوسة يعرف فيها ما بين الوقتين، فما بين وقت العصر ينظر الإنسان إلى فيء الشمس بعد فيء الزوال، فإذا بلغ ظل الشاخص أو نصب عصا، فإذا زالت الشمس ومعنى زوال الشمس ابتداء زيادة الظل عن ظل الضحى، إذا بدأ يزيد الظل بعد أن كان يقصر فإن ذلك علامة الزوال. ينظر بعد فيء الزوال إذا كان ظل الشاخص العصا طوله مرتين فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. ولكن في الوقت الحاضر قد اعتنى الناس ببيان أوقات الصلاة عن طريق وضع الجداول الزمنية التي يعرف بها وقت الصلاة، فينبغي للإنسان أن يعتني بذلك، ومن يتق الله جل وعلا مخرجه وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: هل يجب أن أخذ زوجتي معي لإقامة صلاة الجماعة في المسجد؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن لها وبيتها خير لها. فالأفضل للمرأة أن تصلي في منزلها، ولا فرق في ذلك في أي مكان كان من الدنيا، أفضل لها أن تصلي في منزلها ما عدا صلاة العيد، فإن السنة أن تخرج المرأة لصلاة العيد وتصلي النساء في موضع خاص لهن متسترات، ويصلي الرجال في المسجد أو يصلى مصلى العيد. أما بقية الأوقات فإن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، فإن ذلك أعطر لها وأعظم أجرا. لكن إن هي استأذنت زوجها للصلاة في المسجد ولا خطر عليها فينبغي له أن يأذن لها. وأما هل يلزمه أن يذهب؟ لا، كما ذكرت الأفضل أن تصلي في منزلها بالله التوفيق. له سؤال آخر يقول: بعض المسلمين يزيدون في الأذان أو الصلاة بعض الألفاظ بنية الاستحباب، مثل التشهد بالولاية أو قولهم حي على خير العمل إلى غير ذلك، فهل فعلهم هذا صحيح؟ الجواب: الأذان الثابت الرؤيا التي قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أمر مبلغه بها أن يعلم الأذان الذي رأى لبلال، إنما هو التكبير المعروف المشاهد، ليس فيه حي على خير العمل، وليس فيه نشهد أن فلانا ولي الله، فإن هذا أذان بدعي لم يثبت. فقد كان الأذان على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى عهد عمر فاروق رضي الله عنه، وعهد عثمان بن نورين رضي الله عنه، وعهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة والأئمة المهديون الذين هم خير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل هذه الأمة بعد نبيها، ما كان يؤذن عندهم بمثل هذه الألفاظ التي ألمح إليها السائل، والتي هي منتشرة في بعض البلاد الأخرى في غير هذه البلاد، وهو في الحقيقة أذان بدعي وليس بشرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء.